من كل جادي بعشرة أوسق من تمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. نعم، النخل اللي يأتي بعشرة أوسق، الوسق كم صاع؟ 60. يعني النخل اللي يطلع 600 صاع أمر منه بقنو عذق واحد، من 600 صاع عذق واحد يعلق في المسجد للمساكين. ولكن المزارع كثيرة في المدينة، فكل جاد يعني كل ما يجد عشرة أوسق ويصرمها ويوفيها من قنو يعلق في المسجد المساكين، هذه صدقة معروف ليست بواجبة. وفي هذا أن الأشياء اللي ما تلوث المسجد مثل الدسم ومثل الزهومة، التمر هذا أنه طيب وضع في المسجد المساكين والناس الضعفة ويستفيدوا منه، وهو تمر طيب. التمر قوت وفاكهة وحلاوة، وخاصة الآن الناس اللي انتشر معهم السكر أحيانا ينخفض عليه السكر في المسجد ولا في شيء ما يجد حول حلا، فيكون وجوده في المسجد طيب وهو ما يلوث. سبحان الله، النخلة والتمرة ما تلوث، نفع بدون ضرر. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأصحاب العراية أن يبيعوها بخرسها يقول الوسقة والوسقين والثلاثة والأربعة، يعني دون الخمسة، لا يجوز أن يصلوا إلى الخمسة ويتجاوزوها، إنما أذن لأصحاب العراية أن يبيعوها بخرسها الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. وهذا اللفظ يؤيد تفسير مالك أن يبيعوها بخرسها، يعني أصحاب العراية أنفسهم المهدين أو المعيرين، وهذا من طريق محمد بن إسحاق. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني داود بن الحسين مولى عمرو بن عثمان عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها فليفعل. إذا قدر دون أن يكون فيه ضرر ولا فتنة، وأحسن شيء أنه ما تدري عنه ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن هذا أطيب لنفسه وأحرى أن يؤدم بينهم. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن بعض أهله عن أبيه عن طلق بن حبيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فورة العشاء، كأنه لما يخاف من الاحتضار، يعني حضور الجن، احتضار الجن. اتقوا فورة العشاء ابتداء الظلمة، فانتبهوا لصغاركم وضموهم لما يخاف من الجن ونشاطهم في تلك الساعة. نعم. عليكم السلام. حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه وقد حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه من أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعمرها قد بتها، فإنها للذي يعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعمرها ما وقع من مواريث الله وحقه. الذي بتها المواريث، الذي بتها ما أنزل الله من مواريث والحق، فمن أهدى عمرة فهي للذي أهديت له، إن بتت من صاحبه العمرة الهبة للتمليك ليست للتوقيت. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا ابن أبي، يقول في نسخة ثانية أن اللي قال قد بتها إنما هو أبو سلمة في طريق آخر، قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فمن كلمة قد بتها من صاحبها هذا مدرج من كلام أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، توضيح الحديث. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. كان جابر يعني ينزع إلى النسخ في البنيان خاصة، إنما يرون في البنيان خاصة، أو يكون الجمع إنما هو في الأصل نهاهم في غير البنيان. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة الأنصاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. فقالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أعوذ بالله. أعوذ بالله. اللي مات من غير توبة، اللي مات من غير توبة يسقيه من طينة الخبال وهو تحت المشيئة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله المديني، حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن علي بن ربيع السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. عندك ربيع؟ ربيعة السلمي، أحسن الله. حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي. عندنا بعد ربيعة، ما في ربيعة، مشكلة ربيعة عادي. نعم. حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أما علمت أن الله عز وجل أحيا أباك؟ فقاله: تمن علي. فقال: أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى. فقال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. الرجوع ما يمكن، لكن هذا يدل على الفضل اللي رآه الشهيد، حتى أنه يتمنى يرجع ويقتل ويرجع ويقتل، رأى شيء عظيم. وما في أحد يرى الكرامة في الآخرة ويتمنى الرجوع إلا الشهيد، لما يرى من الفضل العظيم الذي لا يقارن. والحديث اللي قبل يدل على أن لا ننظر في المادة، مادة الخمر أيا كانت، خلافا لأهل الكوفة اللي قالوا لا بد تكون من عصير العنب، الذرة، العسل، أي مادة تتخمر وتخامر العقل، أي مادة كانت فإنها مسكر وهي حرام. العلة في، ولذلك عمر قال في خطبة الشهيرة البخاري، قال: والخمر ما خامر العقل، كولونيا، بويا، الآن الإيثانول، هذا بنزيم، أحيانا يسكرون بالبنزيم، والإيثانول هذا يستخرجونه من كل شيء، كل النباتات يستخرجون منها إيثانول وبعدين يجعلونه مسكر. فإذا كان مسكر يخالط العقل، والمخالطة معناها أمرين: التغطية والاختلاط. فإذا اختلط العقل أو تغطى فإن خلاص يكون خمر. نعم. ويكون نجس، إذا كان خمر صار نجس مباشر. ولذلك إذا تخلل وارتفع عنه الإسكار عاد إلى الطهارة. نعم. حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجه. نعم. حدثنا علي، حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء، فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. الخبز من الدرمك اللي هو الدقيق الخالص الحواري، يقال أن المراد أنها في البياض والنعومة درمكة، وفي الطيب مسك، هذا معنى أنها كالدرمكة أو درمكة بيضاء، يعني بيضاء وناعمة، وهي مثل المسك، تربته المسك. وقيل إن المراد هنا أن هذه الأرض أرض الدنيا، في الحديث الآخر أن هذه أرض الدنيا إذا انتهى الناس عليها يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته ثم يطعمها أهل الجنة فيأكلون هذه الأرض. نعم. حدثني بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. ومنه اسم الفرس الأشقح أو المرأة الشقحة، يعني اللون هذا معنى تشقح، يعني تلون. نعم. حدثنا عفان، حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا. نعم. حدثنا عفان وبهز قالا: حدثنا همام، حدثنا قتادة عن عطاء، حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. معنى جائزة؟ ماضي. ماضي. نعم. حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان أخبرنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها، قال: وهو يذبهن عنها، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. وأنتم تفلتون من يدي، اللهم استعان، بالمعاصي لو أطعناه ما دخلنا النار، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. نعم. حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل يبتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. هذا حديث عظيم يدل على شريعتنا هذه أكملت كل ما بقي في الشرع الماضي، وإلا الدين التوحيد ما يختلف، لكن كان فيه ثغرات أو أشياء متروكة لهذه الأمة الكاملة لأنها هي آخر الأمم، فكان فيه موضع لبنة في العقود في البيوع في الأنكحة في المواريث في العبادات في أشياء كثيرة، في موضع لبنة تركت تكرمة لهذه الأمة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جدد الدين والملة إبراهيم، ثم جاءت الشريعة هذه وأغلقت هذه اللبنة، فأصبح البناء متكامل، ولذلك هذه الشريعة ناسخة. نعم. حدثنا عفان حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعة. ما معنى أصحمة بالعربي؟ عطية. حسن. نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل. نعم، أذن في لحوم الخيل تؤكل، ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، وما في شك أن هذا خير لنا، ولحوم الحمر شر لنا. نعم. والخيل إنما هو إذن فقط، ليست هي من أطيب اللحم لكنها طيبة، ولذلك ما يأكلونها إلا إذا احتاجوا إليها. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنما. البيت الحرام أهدى الغنم وهو بالمدينة، هذه سنة. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن محمد بن عبد الله بن حسين عن عمر بن عبد الرحمن بن جرهد قال: سمعت رجلا يقول لجابر بن عبد الله: من بقي معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بقي أنس بن مالك وسلم بن الأكوع. فقال رجل: أما سلم فقد ارتد عن هجرته. فقال جابر: لا تقل ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأسلم: أبدو يا أسلم. قالوا: يا رسول الله، وإنا نخاف أن نرتد بعد هجرتنا. فقال: إنكم مهاجرون حيث كنتم. إنكم أنتم مهاجرون حيث كنتم، يعني هذا خاص لهم، هذه الهجرة من الطبقة الثانية الدرجة الثانية، ليست الهجرة الأولى. الهجرة الأولى الكبرى اللي من دار الشرك إلى دار الإسلام ما يرجع المهاجر خلاص، كما أن الصحابة ما رجعوا لمكة وهي صارت دار إسلام. لكن الهجرة الثانية اللي هي موجودة في حديث بريدة وغيره، إذا أسلم المسلم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العلم ولأجل الجهاد ولأجل الخير ويكون له نصيب من الفيء، فإذا هاجر ما يرجع إلى عربية مرة أخرى. لكن أسلم بالذات النبي عليه الصلاة والسلام أذن له وقال: أبدوا، فإنكم أنتم بالذات مهاجرون حيثما كنتم، وقد كانوا نفعوا الإسلام نفع عظيم وفيهم رسوخ في الدين وفيهم فهم، فقال: ارجعوا إلى، وكأن البادية أصلح لهم. ولذلك قال جابر: لا تقل عن سلمة أنه ارتد، كانوا يسمون الراجع إلى عربية بعد الهجرة ارتد، يعني رجع ليس خروج من الإسلام. ولذلك عيره الحجاج لما أنكر عليه سلمة في شيء، قال: ذاك الذي ارتد أعرابيا. قال: إن الحجاج أحمق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا. وعندك سيأتي في مسند عائشة أن قال: إنهم أسلم ليسوا بالأعراب، هم أهل باديتنا ونحن أهل حاضرتهم، حنا حضرهم هم بدونا، إذا دعوا أجابوا

والله أعلم. صار في درس مستمر درسكم البكرة؟ ما جاء فيه شيء جديد؟ يكفي هذا. كان الفلكيين أحيانا يصيبون العلم. واحد من الفلكيين يقول اليوم الأحد يدخل فصل الربيع وتهيج الروائح والحساسية بدأت اليوم. سبحان الله العظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.